الإمام الغزالي رحمه الله. رحمه الله. وقبل الإمام الغزالي؟ قبل الإمام الغزالي البيهقي. البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماء في شعب الإيمان أعتقد. يعني أعتقد. نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لحظتنا إحنا هسه هيمة العقل الآن. إن في احتاج البيهقي. نعم نعم. دي. أنت تحتاج البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخليه. أنا جبت غيره. يا جماعة جبت غيره. طب لسه ما عن البيهقي. أنت إحنا لسه جاب. نعم نعم نعم نعم. عم نحكي عن البيهقي. أيوة. أيوة أيوة أيوة. دقيقة خليه. أيوة. البيهقي. أيوة. يقول بكلمتك هذا الله عز وجل موجود بغير مكان من المكان. طيب. أنتم تأخذون الكلام إذا صح هذا وأنا أبدي أخذ الآن البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أي فوق السماء هكذا يقول البيهقي لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منصوص على اسمها يا أخي الله يهديك هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر هل فهمت سؤالي هل فهمت سؤالي وهو هل أنه لفظة المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا لا ما هذا فقط كم سؤالي ما غيره أرجو أن يكون الجواب نعم أو لا ثم اسمع الله يهديك يجوز الجواب يكون نعم الله يهديك الله يهديك الله يهديك معلش الله يهديك معلش معلش في أسئلة بدها بنعم أو لا معلش في أسئلة بدها لا ما في شيء اسأل ما شئت لأنك نعم أو لا اسأل ما شئت هذا كلام مو صحيح ابدا لا صحيح وذكر المسألة مش ذكر انا بديك امثله على كلامي انا عم سألك اسأل ما شئت لانك نعم او لا انا بدي هل يوجد انا بطبع اسأل نعم او لا نعم في اسئلة ما فيها جاء نعم مثلا ما اسأل الشيخ عن اسأل عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك علي وغيره من البشر اسأل عن انا وجابك عن كل شيء فاسأل عن الشرع مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا ما مطت في الدخان مثلا لو سالنا رجل لا حول ولا قوه هذا لا بيجاوب الله يهديكم الله يهديكم بالشرع في سؤال لك يا جماعه والله انا اشغل عليكم مبادئ العلوم ما بتعرفوها بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا لكن تعلموا مبادئ العلوم لا يوجد اي سؤال الا له جواب نعم او لا في اسئله على تفصيل المهم المهم لو سألنا مثلا ما هي أركان الإيمان نعم إذا يجوبني نعم نعم أو لا بده يبين يقول أركان الإيمان واحد في ثلاثة هيك هلا في ريح الله أكبر الله أكبر هذا حي حي حي حي حي ما شربت يا أخي طيب خير إن شاء الله نعم ما الدليل على أو نقول هل قولكم بلا مكان في يعني هو صحيح في نقطة يا شيخ ناصر نحن المسألة هاي بالحظ ما كنا جايين نناقش فيها نحن جايين مسألة واحدة بتشعب فينا السؤال هذا بتشعب علي وليش ليش هي يعني أي مسألة كانوا جايين من أجلها أنتم حاطين في بالكم هي مو عقيدة؟ لا بدنا نحن محددين يعني موضوع معين بدناش نخرج عنه ولحد الآن معناته بتحكي لنا مقدمات مقدمات لسه دخلنا موضوع اخر لسه لا لا لا لسنا في المقدمات لا هذا غلط هذا غلط وين المقدمات انتهينا منها نحن الان في العقيده اين الله انتم تنكرون اين الله وتنكرون ان الله في السماء خلينا نحكي نعم قلت لي اسال وانا اجيبك هل في كتاب الله هذا سؤال الله يهديك لسه ما سالتش كيف هذا السؤال اسمع انا السائل مش انت احنا جايين نتناقش